بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وتكلمنا عن الوحي لأنه الإعلام بخفاء، بصرف النظر من الذي أوحى، من الذي أوحي إليه، ما المعنى الذي أوحي، ما لناش علاقة به، لكن الوحي شرعا يكون من مين؟ من الله. لمين؟ في إيه؟ في منهج السماء. بعد ذلك ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني الطاقة البشرية ما تتحملش عن القوة العليا، يبقى لابد أن يأخذ المصطفى من الملائكة عن الله ويعطي للمصطفى من الخلق المعد لها، ثم المصطفى من الخلق يأتي. ومع ذلك كان يجهد رسول الله. أول ما نزل الوحي بقى يعمل إيه؟ إن جبينه لا يتصبب على، فضمني حتى بلغ مني الجهد، زمنوني دسروني، ويطلع عملية صعبة. ولذلك شاء الله أن يحجب الوحي فترة. ليه؟ عشان النبي بقى يتعب، لأنه لازم الملك يخاطبه، وما دام الملك يخاطبه الملك قوة عليا، يبقى هو بشر. فأراد الله بفترة الوحي أن الرسول تبقى له حلاوة ما أوحي، ولما يرتاح من تعب الوحي يتشوق هو للوحي، يقوم لما يشوق للوحي يستقبل الوحي بشوق، يقوم يبقى يخف عنه شوية. ولذلك الأول كانت الحكاية بتاعته ضمني حتى بلغ من الجهة، وإن جبينه لا يتفقد عرض. ومع ذلك كان إذا أوحي إلى رسول الله في محضر من الصحابة ويغيب عنهم يسمعون حول رأسه كأزيد النحل، وإذا كانت رجله دي على واحد يقول لك يكاد يردها، وإذا كان راكب دبة والوحي جاي عليه الدبة تنخ. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فدي كانت حاجة بتتعبه. لكن لما هو شوق الوحي وقعد يتطلع وبتاعه وحاجات دي بقت تخف عنه. ليه؟ لأن انشغال القلب بالشيء يحجب كثيرا من المتاعب. شوف لما يكون له حبيب بقى رايح له والأرض وحلة وشوك ومش عارف إيه، يبقى ماشي وله ذلك، يبقى إذا الشوق بيعمل إيه؟ بيخفف شيء من المتاعب. وكان لبشر أن يكلمه الله إلا واحد. إحنا عندنا الصور المادية بتدينا هذا. افرض أنك أنت في البيت زي ما قلنا زمان وعايز تطفي النور، لأن إطفاء النور وعند واحد نايم ده هو أول مراتب الصحة. ليه؟ لأن ربنا بده يرحمك من الإشعاع، بالزيادة الإشعاع بتاعت النهار. ولذلك ثبت دلوقتي اللي بيتعرضوا للإشعاعات كتير بإيه؟ بيتعب. فأنت بدك تقوم تروح دورة المية، خايف لتصطدم بالأساس البيت بحاجة، تقوم تعمل شيء اسمه ايه وان عندنا والناسة. والناسة دي ايه؟ قوة اتنين شمعة خمسة شمعة، يعني مش خطر ولو على مسروح مفتاح النور، علشان تركب دي على الكهرباء اللي داخلة تتحرق. يقوموا يعملوا ايه؟ محول، ياخد من الاقوى ويدي للايه؟ اهو كده الواحد ياخد من الاعلى ويدي لمين؟ ويدي للأدنى، عشان احنا ما نقدرش نطيق منطقات دي. فاستمع لما يوحى انني انا الله. الله الاول، واني ايه؟ انا ربك، عشان يطمئنوا ان انا اللي بربي وانا اللي بعمل وانا حنين عليك، ده حنين على الكافر اللي بيعصاني ومش عارف يطمن. لكن دلوقتي بقى يقول انا الله صاحب التكاليف، بقى هقول لك اعمل كذا واعمل كذا، والتكاليف دي بتبقى شقة شوية. يبقى من عطاء الألوهية تكليف، إنما عطاء الربوبية إيه؟ تشريف. كلنا ننهب، ده الواحد بده ياخد اللي مش له، مش عايز حاجة دي أبدا، يعني اللي مش ليا بده ياخده في مسائل الدنيا. إنني أنا الله، وما دام أنا الله يبقى إيه؟ معبود، ومعنى معبود يعني إيه؟ ليا أوامر تطاع. طب أول حاجة القمة الينبوع اللي هيصدر عنه كل السلوك الإيماني إيه؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هي خير ما قلته أنا والإيه؟ هي دي لا إله إلا، ما دام ما فيش إلا هو يبقى ما يصحش نتلقى أي أمر من غيره، ما يصحش نعتمد إلا عليه، ما يصحش يشغل قلبنا إلا إيه؟ إلا هو. ولذلك حق سبحانه وتعالى يريد من خلقه أن يكونوا عقلاء. يقول لك وتوكل على الحي الذي لا يموت. إن كنت ناصح ما تتوكلش على واحد كده يقول لك ده اللي هيعمل له، يمكن يبطى في الصوت ما تلاقيش. فإن كنت ناصح بقى توكل على إيه؟ على الحي الذي لا يموت، مش كده؟ اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، مش هتتلقى أوامر من غيري، متخافش. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لأن إن كانوا هيقولوا إحنا آلهة كان لازم يدوروا على ربنا اللي عايز ياخد منهم الخلق ده وياخد الألوهية يروحوا له أو يتوددوا له، لا حصل لا دي بلا. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وما دام أنا الله ولا إله إلا أنا أوعى تتلقى أوامر إلا مني. ليه؟ لأن يشترط في من يعطي الأوامر إن المأمور يأخذ الأوامر دي أو على ثقة بأن الآمر لا ينتفع بشيء منها، إنما يقول لك اعمل كذا ويمكن ينتفع به يبقى هو حيدخل، إنما ربنا مش هينتفع بحد، تبقى أوامره لمصلحة مين؟ لمصلحتك أنت، لأن الله له صفات الكمال قبل أن يخلق الخلق. ولذلك تقنين الله وتقنين البشر ليه بيختلف؟ قال لك لأن تقنين البشر قد يدخل الهوى في المقنن، إن كان المقنن من العمال يخلي العمال فوق والرأس مالية يدهسها في الأرض، وإن كان في الرأس مالية يدهسها في الأرض، يبقى له هوى. ثانيا أنه يقدر يعدل، يطلع غلط في دي يقول لك نعدل لأنه ما يعرفش، يبقى يشترط في المشرع بقى أن لا ينتفع بما يشرع، ودي ما توجدش إلا عند الله، وأن لا يغيب عنه شيء يمكن أن يستدرك فيما بعد يفوته عندما يقلل، ودي موجودة في البشر. يبقى إذا مدام أنا الله اعبدني وأنا اعبدني أطع أوامري واجتنب نواهي، لأن إيه أنا ماليش هوا في الحكاية دي، إنما هي مصلحتك فاعبدني. وقلنا العبادة الناس بتفتكر بس إنها الصلاة والصوم والزكاة والحج، العبادة كل حركة في الحياة تؤدي إلى واجب، كل حركة في الحياة. واحد هيصلي، لما يصلي اولا عايز يستر عورته، ادي اول حاجه تستر عورتك بايه؟ تجيب شويه قماش. تجيب القماش منين؟ من تاجر المانيفاتوره، تبقى عوزته. تاجر المانيفاتوره جاي منين؟ المنسك، المصنع اللي بينسك، والمنسك راح جاب الخيط من اللي بيغزل، واللي بيغزل جاب من القطن من اللي بيحلق، واللي بيحلق جاب القطن من اللي بيزرع، واللي بيزرع جابه منين؟ من الحرث والآلات والمية ومش عارف الايه والايه اللي بيعملها العلماء واللي بتعملها المصانع واللي بتعملها الامكانيات. يبقى عشان حضرتك تستر عورتك احتجت الى كل هذا الجهاز في الارض. يبقى كل عمل يتصل بالواجب يبقى واجب ولا لا؟ كل عمل يتصل بالواجب يجي واحد يقول لك لا انا ما اكلش من انا ما اشتغلش في الحكومه الامن مذهب مش عارف، تقول له طب فطرت ايه النهارده يا حبيبي؟ اقل حاجه خدت رغيف اهو، البقال اللي انت ما انتش عايز تشتغل بقال جاب لك الرغيف، والمخبز قاعد طول الليل يخبز لك، واللي عجن قاعد يعجن. ان كنت بقى عايز تعمل كده اوعى تنتفع بحركه متحركه، انما تقعد لي وتنتفع بحركه المتحركه وتعمل لي تنبل تقعد تاكل في البيت كده كده يبقى اذا ايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يدعي الناس الى الصلاه يوم الجمعه، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه اعملوا ايه؟ فاسعوا الى ذكر الله. عواطليه لا، وزروا البيع كانه طلعهم من ايه؟ من عمل. طب وش معنى وزروا البيع يعني بس كده؟ بيع بس؟ طب والشراء؟ قال لك لا، اصل اللي بيشتري ده يمكن من مصلحته انه ما يلاقيش اللي يبيع له، يقول لك بركه يا جامد، انما اللي بايع عايز يبيع يبقى حريص ولا مش حريص؟ طب واللي بيبيع بيبيع ايه؟ سلعه بيبيعها لمين؟ لمستهلك. من مين؟ من منتج، والمنتج ده انواع متعدده، ينتج زراعي ولا صناعي ولا ولا الله. يبقى اذا بيقول ايه؟ روحوا للصلاه وزروا الايه؟ اخرجنا من عمل خلاص. وبعد ذلك اذا قضيت الصلاه مفيش تنبله بقى في الجامع، يروحوا فين؟ ايه؟ انتشروا في الأرض. تعملوا إيه يعني؟ وابتغوا من فضل الله. يبقى مخالفة الأمر هنا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت زي مخالفته فيه فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. دي أمر وده إيه؟ وده أمر. يبقى كل حركة الحياة مأخوذة من مع بعضها كلها عبادة. ولذلك سيدنا عمر قال على الرجل ده اللي قاعد في المسجد ده مالوش شغل يعني بيها. مين بيصرف عليه ويأكله ويجيب له العيش؟ قال أخوه، قال أخوه أعبد منه. ليه؟ قال لك لأنه بيوسر حركة للناس. ده احنا بس جبناها في اللي نستر العورة، ما جبناش في اللقمة، ما جبناش في غيره، ما جبناش في اللي بده يتوضى من الحنفية. حنفية في المسجد كده ويفتحها ويتنبك كده ويقعد يتوضى كده ومش عارف ايه. شوف بقى كام سلسلة إمكانيات غني تطور. وصانع جاء وقعد يركب، وصانع صنع الأدوات ومعامل وعلماء قعدوا يعملوا ازاي المصب في الماسوره يبقى المربع نصف القطر وبعدين نعمل دي تبقى ايه والجلده تحبت ازاي. شوف لما شغل عشان تتوضا. يبقى اذا ما تحتقرش اي عمل لانه كلها بتعمل الاعمال بتخدم بعضها، لكن المهم انت بتعمل وفي نيتك ايه. الكافر يعمل وفي نيته ان يرزق نفسه. لو المؤمن عمل كده يبقى ايه الفرق بينه وبينه؟ انت تعمل علشان تقوت نفسك وتيسر لإخوانك شيئا. هذا الأصول مش بمجرد كده واحد سواء مثلا تاكسي وبعدين ربنا رزقه في أول النهار بقرشين كده وروح تاكك البتاع ومش عارف ايه. طب واحد مريض وعايز يروح عند الدكتور، واحد وراه مش عارف ايه، واحد ايه ملقاش بقال قاعد يبيع وبعدين ربنا النهاردة السوق جبر وبعدين سك البتاع. طب اللي كان بياخد منه على الحساب ويجي العصر كده عشان ياخد شوية رز وشوية زيت وشوية مش عارف سكر عشان يعمل ايه دي. فاذا انت وانت بتعمل اعمل وفي بالك ايه؟ في بالك الغير. تبقى عباده بقى هنا، تبقى دي اللي اسمها الايه؟ تبقى العباده. تعمل على قدر طاقتك لا على قدر حاجتك، ثم تاخذ حاجتك ممن توجد الطاقه والباقي يرد على الناس. اما بترد صدقه واما بترد الثمن. لكن انت يسرت له السبيل ولا لا؟ يسرت له الايه؟ يسرت له السبيل. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. يبقى العبادة هي إيه بقى؟ كل حركة تؤدي خدمة في الكون نيتك فيها إيه؟ نيتك الله فاعبدني. العبادة أنواعها متعددة بقى. مش معنى خاص الصلاة بقى؟ وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة أقمها يعني أقم الشيء يعني اجعله قائما على أسسه يعني محكمة، وضوءها كويس، أركانها كويسة سليمة، كل أعمالها يبقى ده أقام في الصلاة. طيب إيش معنى الصلاة؟ أما قال لك لأن الصلاة دي هي العبادة التي لا تنحل عن صاحبها ما دام فيه نفس. لأن لما نقوله الزكي لما يبقى عنده مال، الصوم لما يبقى قوي وقادر ولا مش مريض، الحج لما يبقى مستطيع، لكن الصلاة ملهاش عذر أبدا. تصلي قائمة، فإن لم تستطع تصلي قائما، فإن لم تستطع تصلي مضطجعا، فإن لم تستطع وانت مضطجع برضه تتحرك مش عارف ايه، صلي إيماء برأسك، فإن لم تستطع أو بجفونك، فإن لم تستطع أخطرها على قلبك ما دام لك وعي. يبقى ما تسكتش أبدا وتتكرر دائما. الزكاة بتقعد كل ما يجي محصول ولا كل سنة، والشمس شهر في السنة، والحج مرة في العمر، إنما دي بتتكرر وكل يوم كم مرة؟ 5 مرات. ليه؟ علشان دائما تذكرك إن أنستك مشاغل الحياة رب هذه الحياة. تنك جاي كده وتقف أمام ربك كده انت صنعته وانت وقفت. طب هات لي بقى آلة من الآلات المصنوعة للبشر والمهندس اللي عملها بتعرض عليه الآلة كل يوم 5 مرات يحصل لها ايه؟ لا يحصل لها عطب أبدا. 5 مرات يشوفها الصانع كده ويمر عليها كده. ده احنا بنعمل مثلا دوريات مثلا كل اسبوع كل مش عارف ايه، لا تعرض على صانعها 5 مرات تدخل. ولذلك النبي كان لما يحجبه شيء ويعز عليه يقوم للصانع اللي يقول انا هروح لرب اللي خلق اللي ما فيش فيه حاجه مشكله عليه دي، يروح يصلي اذا حجبه امر وقام الى الايه الصلاه. انت في الصنعه الماديه صنعه تعطلت بتوديها للمهندس اللي عملها يقعد ويعمل فيها ويعمل فيها يمكن بتاع قد كده مسمار قد كده ويعمل لك مش عارف ايه، ما كانش بيغش مثلا، يمكن سلك كده يدور السياره انما هو يمكن بقول لك ده الموتور مش عارف بايظ ومش عارف الايه الايه ويقعد بقى يكتب بالك ولما تمشي يجيب حته سلك قد كده ويروح حاططها لك. هات بقى انت صنعت ربنا وهتعرض نفسك عليه كل يوم 5 مرات يبقى في عطب؟ لا ما فيش عطب. ولذلك يقول الرسول وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني في ايه؟ في الصلاة. ولذلك قلنا سابقا ان الصلاة لأهميتها لأنها تذكرك بالله كل يوم 5 مرات ومش بس بتذكرك بالله وتذكرك بنفسك وبقدر الله في الآخرين. يبقى الرئيس قاعد كان وزير ولا مدير ولا رئيس المكتب ولا حاجة وبعدين الصلاة تيجي نروح كلنا إن دخلت الأول تقعد في الصف اللي قبله ولا بيحصل إيه؟ تقعد في الصف اللي قبله وبعد ذلك تراه وهو ذليل أمام الله وهو يرى أنك رأيته ذليل أمام الله يبقى ما يتنزحش عليك بعد كده أوي. ده أنا شفتك بتعيط عند الملتزم شفتك بتعيط عند الملتزم ها؟ شفتك عمال مش عارف إيه خلاص انتهت. يبقى ده استطراق للعبودية ولا مش استطراق؟ استطراق للعبودية. ولذلك من أخطر ما يمنى به المسلمون إن كل واحد في المسجد يعمل له مكان يصلي فيه قال ويحرصه بسجادة وبعدين يتأخر بقى ويجي في الآخر وراء عشان السجادة محطوطة. لو الناس واعيين بقى كان ساعة ما يشوف السجادة دي ياخدها يلمها كده ويرمها بره ويقعد مفرح. لأن يا أخوات الصف الأول مش علشان تيجي الآخر وتقعد في الصف الأول. ربنا صففها في المسجد إقبالا عليه. قال ويقعد بده يقعد بقى ويعمل الله. إيه هو وتغطى الرقاب ويعمل له مش عارف شغلانة إيه الحكاية دي؟ يبقى عايز يعمل استطراق عبودي. استطراق لكل الناس. انت تشوف الكبير والكبير يشوفك وانت شايفه بتاعه حاجات زي دي. ولذلك قالك الصلاة ايه؟ عماد الدين من اقامها فقد اقامها. ولذلك احنا قلنا زمان ان الصلاة لكونها لها هذه الاهمية فرضت بما يناسب اهميتها. كل عبادات الاسلام فرضت بالوحي نسبة الآية ففرضت الا الصلاة. استدعى الحق رسوله الصدق قال له تيجي بقى عشان عندي كلام مهم هقوله له. واحنا كنا ضربنا المثل وقلنا الرئيس والمرؤوس لما يكون عنده حاجة تهمه يقوم يعمل له كتاب كده ويقول له او تأشيرة يبقى يشوف ايه. ان كانت اهم شوية يقول له والله في التليفون انا جاي لك الورق الفلاني مش عارف ايه. ان كانت اهم قوي قال له تعالى عندي عشان في موضوع اهي الصلاة كده. ولما قربه الله اليه بفرض الصلاة جعل الصلاة تقربا الى عباده الى الله. مش انت خدتها قرب برضه انا عايز الناس يقربوا مني. اقم الصلاه لذكري اي لتذكري لان دوام ورتابه النعمه قد تنسيك المنعم. لكن لما تدخل بعد تسمع الله اكبر وتسمع القران وتسمع مش عارف ايه وتسمع ان الناس ما شغلتهمش المشاغل وجت كده تبتكت ما ربنا ان كنت ايه؟ ان كنت ناسي. واقم الصلاه لذكري واعمل ترتيبك بقى على ان الساعه اتيه لا محاله. طب آتيها لا محالة ده بساعة. الساعة دي اللي هي عمر الكون إنما أعمار المكين في الكون متفاوتة كل يوم. يبقى الموت يجي ومن مات قامت قيامته وخلاص انتهت المسألة. تبقى إذا الساعة نوعين ساعة لكل واحد دي عد عمره وما عرفش تيجي إمتى وساعة للكون كله بقى ساعة كل واحد الأجل بتاعه وتنتهي منه الحياة. الكون كله يك تنتهي منه الحياة كون كله. تبقى دي القيامة الكبرى. إنما اللي يموت تكون قيامته. يبقى إذن قال إن الساعة إيه آتية يعني حط في بالك إن الساعة آتية وما دام الموت هيوديني لها بسرعة اوعى تقول ده أنا همد الوقت والقيامة يمكن تقوم لها بعد 2 أو 3 قرون لأن أصل الزمن ملغي. إيه يعني الزمن ملغي؟ الزمن لا يضبطه إلا الحدث. ما دام في حدث وبنعمل عايزين زمن. إنما حيث لا يوجد حدث يبقى لا يوجد زمن. طب انت لما تنام وتصحى تقدر تقول لي نمت قد ايه؟ ولذلك ربنا قال خدوا بالكم ان المسألة من الزمن كأنهم ايه يوم يرونها لم يلبسوا الا عشية او ضحاها. اللي اماته ربنا 100 سنة لما صحي قال ايه يوم او بعض يوم. اللي قعدوا في الكهف 300 مش عارف كم سنة قالوا ايه برضو يوما او بعض يوم. ده على اقصى ما يمكن ان الواحد يعني يخدمه. اذا انا ما اعرفش المدة فاذا من ما تبقى القيامة بتاعته اهل. يبقى اذا لازم تفهم ان الساعة ساعتين ساعة لكل صاحب اجل لازم تيجي وساعة للكل بقى، ولما تيجي ما تعرفش انت. ولذلك ربنا اخفى ساعة الفرد واخفى ساعة الجميع. ما قالكش هتموت امتى، يمكن تقول لما نموت كده نجي ناخد حظنا شوية وبعدين نبقى نتوب، ما انتش عارف. احذر ان تلقى الله على معصية بقى، ما انتش عارف. والساعة الكبرى برضو ما انتش عارف ايه هتيجي امتى. يبقى اذن ما تاخدش خلق الله وتنتفع به وتفهم انك انسرقت من ربنا، هترجع له. وما دام هترجع له يبقى لازم تعمل ايه، زي ما بيقولوا عندنا ارعى مساوي، ارعى مساوي. ان الساعة آتية، مش مأتي بها حتى، الساعة هي اللي آتية، لان لما هو ربنا اللي بيجيبها تبقى مأتي بها، اكن الساعة مضبوطة كده اوتوماتيكي. ان الساعة ايه آتية. طيب اكاد اخفيها، كلمة أكاد وكاد قربة، لما تسمع كاد، كاد زيد أن يجيء، يعني إيه؟ قرب يجيء، يبقى لسه ما جاش. أكاد أخفيها، يعني أقرب من إيه؟ من أنني أخفيها. إزاي أكاد أخفيها؟ لأن أنت ما نعرفش الساعة هتجي إمتى. لما تقوم الساعة نبقى عرفناها ولا ما عرفناها، مش إيه؟ أكاد إيه؟ أخفيها. يخفي إيه؟ ان ما عند ربي اهي، وصلت اهي الخفاء اللي كان لها، خلاص انتهت المساله وبقت واضحه ولا مش واضحه. او لها معنى اخر، وهو ان كلمه خفي، خفي الشيء زي مرض فلان خلاص ومرضت فلانا. ايه الفرق بين مرض ومرض؟ مرض يعني اصابه مرض، ومرضه الطبيب او الممرض يعني ايه عمال بيعالجه ويزيل منه المرض. تبقى مرة تجيب الفشل ولما تشدده يدل على إزالة الأصل. قشرت البرتقالة، يعني إيه قشرت البرتقالة؟ أزلت إيه قشرها. يبقى طب وقشرت الشيء، يعني عملت له قشر. ولذلك يقول لك الجرح أشر، يعني إيه؟ لا، عمل إيش؟ يبقى إيه القشرة؟ يزيل الإيه القشر، قشرة يجيب الإيه، يجيب القشر. مرضى يجيب المرض، مرضى يشيل المرض. يبقى اذا لما نجيب المادة ونشوف نضعف حرف من حروفها تبقى تزيل المادة، او نجيب الهمزة، يعني نجيب المادة نجيب الايه الهمزة. زي ايه مثلا الآية القرآنية اللي بتقول تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون ايه حرضا. انت حتى انك تجيب سيرة يوسف حتى تعلق بقى الحرض، يبقى اللي هو ايه الهلاك. يبقى حرض زي تعب يحرض، يبقى ايه يهلك. حرض ايه يحرض حتى تكون حرضا اي هالك. يبقى كن حرض معنى ايه هلك. طب حين يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، ما قالش حرض، حرض ضعف زي قشر، لك قشر جاب له اسم مش كده، وقشر ازال الايه الاسم. طب حرض يبقى هلك، وحرض يبقى يزيل الهلاك، يزيل ايه. فكأن الله يقول لرسوله حرض المؤمنين اي اذل هلاكهم امام الكفار بالجهاد، لانهم اما جهدوش يبقى حرض معناها احنا بنعمل حرض يعني حس، مش كده معناها هي كده حسهم على القتال. ليه؟ لان ما كانش هيقتلهم هياكلوهم الكفار، ياكلوهم الكفار يبقى يهلكوا. يبقى حرض يعني اذل حرضهم من قتال الكفار لهم. يبقى اذا الفعل اذا كان ثلاثي نضعفه يبقى يدي العكس، مرض اصابه المرض، مرضه ازال منه الايه المرض. هات بقى الهمزه الاخرى، الهمزه ازاي بقى؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى يقول وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يبقى القاسط دي كافر ولا مش كافر؟ كافر. طب وإيه؟ إن الله يحب المقسطين. يبقى مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ يبقى قاسط جائر بالكفر ومقسط عادل. طب يبقى قسط أصلها إيه؟ قسط معناها من معناها جارة، وأقسط أزال الجو. يبقى المقسط هو الذي زال الجو. لكن قسط الثلاثية بيستعمل منها القسط والميزان. قسط أم قال لك يوم هو الفعل يبقى واحد قسط، بس المصدر يختلف. قسط قسطا يبقى عدم، وقسط قسطا وقسوطا يبقى جار. فإذا قلنا أقسط يبقى أزال الإيه؟ الجو. طب قسط من أول الأمر عدل كده، نقول له فيه فرق بين أمر تحكم فيه بادئ بدء بالعدل، وأمر أنت جيت لقيت ظلم موجود فرفعته. هذا الفرق بين الاثنين. يبقى أقسط مش إيه؟ مش عدل بس، لا، أزال جو عنه. لكن قسط بس يبقى عدل من أول الإيه؟ الأمر. يبقى اسمها همزة الإيه دي؟ همزة الإزالة. يبقى إذن الفعل الثلاثي يجي إن حبينا ند ضده ونزيله ينضعفه ينجيب له إيه؟ ينجيب له همزة. طب أخفى، أكاد أخفيها من أخفى، هي متعدية بالهمزة. إيه؟ أنتوا تسمعوا كلمة معاجم اللغة؟ إيه يعني معاجم اللغة؟ طبعا الكلام ده عارفين المعاجم يعني إيه؟ كتب اللغة اللي بتبين معاني الألفاظ، بيسموها إيه؟ معجم. معجم يعني هو بيغلف لنا المعاني ولا بيوضحها. يبقى معجم من أعجم، أي أزال عجمتها. آه، معجم يعني إيه؟ أزال عجمتها. لو ما كانتش كده ما كنتش تعرف معناها. يبقى عجم الأمر أخفاه، وأعجمه أزالها. أتبقى أخفاها دي، أخفاها يعني أزال خفاءها. أزال إيه؟ خفاءها. بإيه؟ بأنه يظهرها علنا بقى كده، اللي كانت مدنية بقت اهي قدامكم. يبقى أكاد إيه؟ قربت، اقتربت الساعة. أكاد يعني قرب، قرب إن أنا أوضحها. الكافي ده إيه؟ أجيبه لك قدامكم كده تشوفوه. يبقى أخفاها هنا جات بمعنى إيه بقى؟ أو أخفاها بمعنى أنه حجبها حتى عن نفسه، يعني كأنه يبالغ في كتمانها أو مش يبالغ. ليه؟ عشان يدي فيها المفاجأة، يدي فيها الإيه؟ المفاجأة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يبقى تقول خافية بمعنى استطرة، وأخفاه أزال إيه؟ خفاءه، زي أعجمه أزال إيه؟ عجمته. هناك بقى الحق سبحانه وتعالى يقول من ذلكم أقسط عند الله. أقسط أعدل يعني، ما دام أقسط عند الله عيد من الثلاثي. أم قال لك إيه وديها جاء في مسألة ثانية. إيه المسألة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجب له زيد بن حارثة بقى عبده، وبعدين أهله عرفوا فقوم له وحبوا ياخدوه، فقال لهم إحنا نخيره إن رجي وياكم يروح إن قعد هنا يقعد. فالولد اختار مين؟ سيدنا رسول الله. فأهله قالوا تعالى وأنا بقى ما كنت أختار على اختيار رسول الله. فلما عمل كده النبي عليه الصلاة والسلام قال خلاص يبقى زيد بن محمد ده بقى، فبقى اسمه زيد بن مين؟ وربنا عايز ينهي الحكاية دي، ما فيش حد زيد بن، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، كل واحد ينسب إلى أبوه، علمتم أباءهم ادردوهم، ما علمتهم سيبقى إخوانكم في الدين. يبقى الاسم زيد بن محمد بعد ما كان زيد بقى مبسوط بقى زيد بن محمد مش ابن حارثة، هيرجع تاني زيد بن حارثة. مسألة صعبة شوية. يوم ربنا يقول له أنا هديك نشان أحسن شوية، أنت كنت منسوب إلى محمد، أنا هخلي اسمك الاسم الوحيد في المسلمين اللي يذكر في القرآن ويتعبد بتلاوته وأحفظه مدى الحياة، فلما قضى زيد منها وطرا. ايه الكلام؟ تبقى دي بقى ولا زيد بن محمد؟ ولذلك ربنا بده يقول ايه؟ ادعوهم لآبائهم ذلك ايه؟ اعدل عند مين؟ مش عندنا. هو سيدنا محمد عملها على اجتهاده انه بده يكرمه. ذلكم اقسط ايه؟ عند الله. يعني اذا محمد كان عادل برضه، بس ربنا اعدل من محمد. نعم. ان الساعة آتية أكاد أخفيها، يعني إيه؟ أذهب خفاءها، ولا أذهب خفاء الشيء إلا بإعلانه. أهو خلاص كده كويس. لتجزى كل نفس بما تسعى. وإذا لو ما كانتش الحكاية دي يبقى الذين أسرفوا على أنفسهم وعربدوا في الوجود يبقوا أحظ من الناس اللي ملتزمين ولا لا؟ يعني خدوا شهوتهم وانتهت المسألة. لتجزى كل نفس بما تسعى. ولذلك إحنا في نقاشنا مع الشيوعيين زمان نقول لهم انتم قمتم سنة 17 وقعدتوا تقتلوا الناس اللي بتقولوا عليهم رأس ماليين ومش عارف ايه والكلام، ليه عملتوا فيهم كده؟ قال لك ما هم قعدوا يظلموا في الناس والعمال ومش عارف كلام الكذب ده بقى. طيب دول اللي ادركتهم عملتوا فيهم كده، طب واللي ما ادركتهمش بقى وقعدوا يظلموا طول المده اللي فاتت دي كلها نفذوا منكم؟ لما ادركتهمش قلنا كان يجب انتم من صميم مبدئكم ان تقولوا لا ده لازم في حته ثانيه يتعذبوا فيها، لازم لازم تؤمنوا بان دول ولا ايه سببهم اللي وجدتمهم قتلتموه. طب واللي قبلك ليه؟ يبقى كان لازم ان كنتوا تؤمنوا بان في حته ايه، في حته ثانيه كل واحد لتجزى كل نفس ما ايه ما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، لان اللي ما يؤمنش به غرضه ان الكلام ده يطلع كده، ولذلك يتم وجدل فيه يخوفه ان الكلام ده يطلع صد، وبعدين تيجي ساعة ويتحاسبوا وبتاع وحاجات زي دي، يبقى من نفسه ان المسألة تطلع ايه، وان الدين ده كله يطلع كده من حظه كده، ان الدين كله يطلع ايه، يبقوا حيصدوك عنه. يصدوك اوعى تسمع ايه كان اذا متنا وكنا ترابا وانا لمبعوثون واباؤنا الاولون، واقعد بقى يتكلموا الكلام اللي يوم ربنا بس يرد يقول لهم انتم مستصعبينها ليه بقى ان شاء الله؟ بعد ما نبقى عظام وعظام ان شاء الله، ده هو انشاكم من لا عظام. طب لما تبقى العظام موجوده مش يبقى برضه يعني تبقى سهله شويه؟ هو الذي يبدا الخلق وهو اهون عليه، يعني كان في عرفكم يبقى ده هي افعينا بالخلق الاول. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، بيديله مناعه ان الكافرين هيعودوا يشككوه في الايه في الحكام. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، ليه بيصد؟ اتبع هواه، لان دي تتعبه قوي لما يعرف انه هيجازى فيما بعد على الاعمال اللي بيعملها، تتعبه الحكايه دي، فمن مصلحته انها تطلع ايه، انها تطلع كذب. ولذلك هناك المعاري يقول ايه، زعم المنجم والطبيب كلاهما الاثنين لا تحشر الاجساد، ما فيش بحث، قلت اليكما يعني خفيف ان صح قولكما فلست بخاسر، ما كانش في بعث يبقى انا خسرت ايه، او صح قولي فالخسار عليكما، يعني انا ان لم اكسب ما اخسرش، وانتم ان ما خسرتوش ما تكسبوش. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الله، تردى يعني تهلك من الردى. نقوم نلاقي هنا الحيثيات الاولى، البلاغ الاول جاي بالبدايه ايمانا بالله والنهايه اليه بالبعث، يبقى منه واليه، منه تبقى المساله يجب تاخدوا بالكم بقى، انتوا جايين منه واحد ايه ورايحين له، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه ذكري والساعه اتيه لا ربع مش عارف ايه اكاد اخفيها الفكره نفسها. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، يبقى جاب الايه القمه الاولى والقمه الايه الاخيره. وبعد ذلك شرح لنا الحق بدء ايحائه لرسوله موسى، قال وما تلك بيمينك يا موسى، ما استفهام، في اشاره لشيء مؤنث، الكاف لخطاب موسى، ما تلك، ما هذه اللي معاك دي اسمها ايه، يبقى انا عندي اشاره اللي هي في وكاف الخطاب لموسى، يبقى موسى كاف الخطاب وتي للي في ايده، قال له ما تلك بيمينك يا موسى. طب بالله لو ان سؤال واحد كده قال ما هذا الشيء الذي معك، كان الجواب يبقى ايه؟ بكلمة واحدة، برتقالة. يبقى لما قال له وما تلك بيمينك يا موسى، كان الجواب اللي هو على قواعد اللغة يقول له عصا، مش كده ولا لا؟ انما هو فاهم ان يعني اللي بيخاف مش عارف انها عصا ايه، ده كلام الإناث، زي ما تروح لابن صاحبه كده وهو قاعد كده وفي ايده برتقالة تقول له دي ايه، ايه دي اللي معاك دي؟ قال لا هو ايه، انت بتقنسه لان الموقف صعب شوي فبده يقنسه. مقام الإناث اذا كان من الله لعبده، يبقى لازم العبد يستغل الإناث ده بقى، ما يقولهاش كلمه ورد غطاها. بالله لو قال له وما تلك بيمينك يا موسى، يقول له عصا، زي ما تكون واحد بيسال واحد سؤال ومش عايز يكلمه يقول له عصا، كلمة وإيه؟ لكن ده اللي بيتكلم مين؟ وبده يصير أنس بالله. فعمل إيه؟ قال له هي ودي ملهاش لازمة خالص. وعصايا وقال لك بتاع مين؟ وبقول لك إيه اللي معاك كنت تقول له إيه؟ إنما هو سيدنا قال إيه؟ هي عصايا. هو قال لك أنت بتعمل بها إيه؟ وبتقول لي أتوكأ عليها أو أخش بها على غنم إيه؟ وقال لك أنت زودتني. أم قال لك ده مقام الأنس في الخطاب مع الله ولا ينهيه إلا زاهد بالله. فيه إزاي أنهي دي؟ ده حاجة كبيرة أوي. قال له هي عصايا أتوكأ عليها وأخش بها على غنم. وبعدين هو نفسه لا زودها. قال له ولي فيها مآرب أخرى بقى عشان يعني كان فاهم انه يقول له ايه المقارب دي عشان يطول الله. قال له ايه يبقى زود. قال ايه هي وعصايا اولا هي ما لهاش لازمه. عصايا ما قلتلكش بتاع مين خلاص. اتوكأ عليها ما قلتلكش بتعمل بها ايه كلام عنه. كلمه عصايا في لها بقى في التاريخ يعني تاريخ طويل. هي كلمة العصا دي. العصا دي أولا لازمة من لوازم التأديب والرياضة ولازمة من لوازم الأسفار. فموسى لما جه يتكلم جاب بعض فوائده. قال أتوكأ عليها. توكأ يعني إيه؟ يعتمد. تتوكأ عليها إمتى؟ إذا كان ماشي أو تعبان. إذا كان ماشي ياخدها كده تساعده. طب ويعني تتوكل عليها ايه؟ قال لك لان الماشي عنده حركتين. عايز طاقه عشان حركه المشي قدمه بيمشي كده وعايز طاقه ثانيه علشان ان القدمين دول حاملين بقيه الجسم. يبقى عايز حاجتين اثنين. المشي عايز طاقه وحمل الجسم عايز ايه؟ طاقه. يقوم لما يكون ماشي يجيب العصايه دي ويعمل عليها شويه دي تقوم تحمل ثقل الجسم شويه. هي مش هتساعد في المشي انما تحمل ثقل الجسم. يبقى ادى الطاقه زايده شويه. ده كلام على الاول. طب واذا تعب تمشي واذا تعب يبقى في كده يتكئ عليه. طب تعب يعني ايه؟ ان قدميه ما عادش غدره تشيله ادي واحده او مش غدره على الحركه ثانيه. يقوم يعمل ايه اللي واقف كده؟ يقوم حط العصايه كده يتكئ عليها يعتمد عليه. عملت ايه العصايه؟ حملت جسمه. يبقى ان كان عنده مسكه قوه يقدر يمشي شويه. ما عندوش يعمل ايه؟ يقعد. والى لقاء ان شاء الله.